الاختصاص. الاختصاص كنداء دون يا، كأيها الفتى بإثر ارجونيا. وقد يرى ذا دون أي تل وأل، كمثل نحن العرب أسخى من بذل.